العبادات لها أجور تعرفها الملائكة، كثير من العبادات، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله 10 حسنات يضاعف، الصدقة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف، من قتل وزغا من أول ضربة فله 100 حسنة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تكتب حسنة، تمحى سيئة ترفع درجة، وهكذا إلا الصيام. قال فإنه لي وأنا أجزي به، فلا تعرف الملائكة كم أجر الصيام. خلص اكتبوا كما هو، يوم القيامة يجزي به عز وجل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من شرفه عنده، لأنه سر لأنه سر بينك وبينه، لا يطلع عليه إلا هو. النية خفية، ممكن واحد ينوي الإفطار، لكن الصيام عبادة تركية فيها ترك، لكن الترك لله،